وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمام وتبرئ الأسماء والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى Yeah. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وتبرئ الأكمام والأبرص وإن تخرج الموتى وإذ تخلق من طين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ قال اتقوا الله قال اتقوا الله يا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية لنا وأنت خير قال الله إني مدثرها عليهم فمن يكفر بعد منكم فإني قال وإن قال فاعلموا ما في نفسي ولا Mm-hmm. أن اعبدوا الله وربكم وكنت عليهم شهيدا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما فلما توفيتني فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم إنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بك استجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا رب قد أذنت فاغفر زلتي أنت المجيب لكل من ناداك هكذا إخوة العباد والإسلام عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين.